وزعماءهم يعرفون هذا، بلاتهم الحجة بلا شك يعرفون المسلمين وكفار. نقول أن اليهود والنصارى يعني أحيانا لما يقلبوهم في الجيوش على المسلمين ويدخلون الكنائس يعرفون عن الإسلام، يعني علماءهم يعني أو رهبانهم يخبرون عن الإسلام والمسلمين وأيضا قواد النقود. ما أظن، لا ما يخبرونهم أبدا، لا لا هم إن أخبروهم عن الإسلام سيخبرونهم على وجه مشوه، وسيقولون إن الإسلام ما هو إلا دين مثل ديننا، هم يخبرونهم بأن دينهم قائم وأن هؤلاء دينهم مثل رسولهم محمد فرقة الحالة. هذا جهل، هذا جهل تلبيس. نعم. كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين وقد استنفذ ساعات عمره في مساخ في مساخطه ومعاداة رسله ودينه فقد ظن به ظن السوء. بسم الله الرحمن الرحيم. من هؤلاء؟ هؤلاء المعتزلة والخوارج يقولون إن فاعل الكبيرة خالد مخلد في النار.